السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلاب الدورات التأصيلية. وكنا قد تكلمنا في شرح السنة للمزني رحمه الله، وذكرنا أنه قال وذكر أسماء الله السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، وقلنا إن اسم المنيع والرفيع ليس من أسماء الله الحسنى ولم يرد، وذكرنا بعض القواعد في الأسماء الحسنى. ذكرنا أن القاعدة الأولى أن يكون الاسم واردا في الكتاب والسنة، ولا يؤخذ أي اسم آخر إلا إن كان قد ثبت وروده في الكتاب والسنة، مثل اسم الرحمن والرحيم والسلام والملك والقدوس والعزيز والسميع والبصير والخبير والعليم. هذه أسماء وردت في الكتاب والسنة. وقلنا إن القاعدة الثانية أن يكون الاسم مشتقا، يعني أن يكون باسم بلغة عربية مشتق فيه يعني كلام عربي واضح، فمثلا العزيز من عزة، والخلاق من خلق، والعظيم من عظم، وهكذا. فلا بد أن يكون الاسم أو الأسماء الحسنى لابد أن تكون مشتقة. إذن هناك قاعدتان، القاعدة الأولى أن يكون من الكتاب والسنة، وأن يكون مشتقا. والثالث، القاعدة الثالثة، أن يكون هذا الاسم يفيد المدح والثناء التام على الله عز وجل، يفيد المدح والثناء التام، يكون فيه صفة مدح تام لله تبارك وتعالى، وأن يكون الاسم مطلقا لا مقيدا. يعني مثلا اسم المنتقب، لا، هذا ليس من أسماء الله، لأنه ورد إن من المجرمين منتقمون، فهو منتقم من المجرمين، إذن هذا ليس مطلقا. نريد الاسم أن يكون مطلقا، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر، السميع، العليم، هكذا. فلا نقول مثلا المنتقم، لا، لأن المنتقم وارد في إن من المجرمين منتقمون، ولا أن يكون مثلا الحفي، وهو الاسم الذي يعني الشيخ ابن عثيمين قال في قلبي منه شيء، لأن اسم الحفي ورد مقيدا، قال إبراهيم عليه السلام عن ربه إنه كان بي حفيا، فهو حفي بإبراهيم. واسم الرافع أيضا لا، لأنه متوفيك ورافعك إلي، فلازم يكون الاسم يعني ليس مضافا، ليس مقيدا، لا يمكن. مثلا الصاحب، لا، لأنه ولد الصاحب في السفر. اسم الخليفة، الخليفة في الأهل، لا، طالما أنه مقيد فإنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا نقول عن الله من أسمائه الفعال لما يريد، أو المقلب للقلوب، أو كاشف الضر، أو النصير لأوليائه، أو مخرج الحي من الميت. هذه كلها صفات للرب تبارك وتعالى وليست أسماء، لأن قلنا لابد أن يكون الاسم مطلقا لا مقيدا، وهذه كلها مطلقة، هذه كلها مقيدة ليست مطلقة. إنما الاسم المطلق هو يفيد كمالا تاما لله جل وعلا. فلابد لمن أحصى الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى أن يتقيد بهذا، وألا يذكر اسما مخالفا أبدا لهذه الأسماء. فلا نقول عن الله إنه المنتقم، ولا البديع، ولا الرافع، ولا النور مثلا. كثير ناس يعتقدون أن النور من أسماء الله، ويحتجون الله نور السماوات والأرض، نور هذا مضاف مقيد. إذن المحي طبعا، لا، الجامع، لا، لأنه محي الموتى، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، الهادي، لا لا لا. فلا نسمي، سأذكر لك أسماء: المنتقم والبديع والنور والرافع والجامع والهادي والمحي وذو الجلال والإكرام، هذه كلها لم يرد ذكرها إلا مقيدة. وبالتالي لا ينبغي بحرم الأخوان أن نسمي الله عز وجل بها. أو الفالق مثلا، فالق الحب والنوى، فهو كلها مضافة وليس فيها الأسماء المطلقة. ولا بد للإسم أن يكون كما ذكرت دالا على مدح تام لله تبارك وتعالى، مدح تام لله جل وعلا. فهذه قواعد لمعرفة الأسماء الحسنى كما ذكرنا. قواعد. والأسماء اللي ذكرناها اللي ذكرنا بعضها هي فعلا مشتهرة ومنشورة بين الناس وناس كثيرة يرددونها، بل يعني بعض أهل العلم يرددونها، وهي ليست من أسماء الله جل وعلا. فالاسم ممكن أقول لك طيب اسم الرشيد ليس مضافا، نقول نعم ولكن غير وارد في الكتاب ولا في السنة. احنا قلنا لابد يكون ثابتا في الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون مفيدا للكمال التام. ولذا اسم الضار والنافع هذا ليس في الكتاب ولا في السنة، وكمان لا يفيد كمالا تاما لله جل وعلا. فهذه كلها أشياء لابد أن تراعى في مسائل الأسماء الحسنى، لابد أن تراعى في مسائل الأسماء الحسنى. طيب، إذن قول الشيخ رحمة الله عليه إن الله تبارك وتعالى المنيع والرفيع هذا ليس صحيحا بحال من الأحوال. قال المزني رحمه الله واصفا ربه جل وعلا، قال عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال وهو الجواد الغفور، أما الغفور فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وأما الجواد فليس من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت الدليل على ذلك. قال عال على عرشه في مجده بذاته، هنا قال علو الذات، يعني ذكر علو ذات الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل عال على خلقه، فهم يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه ربنا، أن ربنا سبحانه بذاته فوق سمائه على عرشه، وأن عرشه فوق الماء، وأن الماء فوق السماء السابعة، وهو سبحانه وتعالى من فوق عرشه معنا أينما كنا. ولذا يقول المزني وهو دان بعلمه، يعني معنا أينما كنا، هو معنا حقيقة، ولكن هذه الحقيقة تقتضي أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، ومع المؤمنين بنصرته وموالاته، ومع خواص المؤمنين بالمزيد من النصرة. قال يسمعنا، فالله جل معنا يسمعنا ويرانا ويدبر أمورنا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذا قال المزني يعلم خائنة، يعني استدل بقول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هو فوق عرشه بذاته بعلو شأنه بعلو قهره يدبر أمورنا، التدبير الكوني والتدبير الشرعي. وهو سبحانه بتدبيره الكوني هذه معية عامة لجميع خلقه، يبسط الأرزاق ويقلب القلوب والأبصار ويعلم السر والجهر سبحانه تبارك وتعالى. ويدبر تدبيرا شرعيا، يأمر الإنسان والجانا بما يصلحهم في الدنيا والآخرة. فهنا من استجاب لله أيده بمعية خاصة، والمعية الخاصة هي معية النصرة ومعية المحبة والرضا. وهو سبحانه عز وجل له العلو المطلق، لأنه قال هنا المزن يقول عال على عرشه له العلو المطلق. قال الله وهو العلي العظيم، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لسيدها معاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. فالله عز وجل معنا. الشيخ استدل بقول الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله عز وجل من فوق عرشه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. فتلك هي عقيدة السلفية الصحيحة في علو الله عز وجل على خلقه. والسلف الصالح يؤمنون بأن الله في السماء يعلم ما نحن عليه من فوق سبع سماوات. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت زينب يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. فكانت تفخر بذلك رضي الله عنها وتقول إن الله أنكحني في السماء يعني زوجني في السماء. وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها وهي على فراش الموت كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات. والأدلة كثيرة أشياء عند الله تبارك وتعالى وأشياء تصعد إلى الله عز وجل يرفعها إليه سبحانه ودليل على علو أنه ينزل من السماء ماء وينزل الوحي من السماء سبحانه وتبارك وتعالى. قلنا إن العلو علو ذات وهو علو فوقية الرحمن على العرش استوى وعلو قهر علو قهر لأن الله قال وهو القاهر فوق عباده وعلو شأن لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول سبح اسم ربك الأعلى ويقول ولم يكن له كفوا أحد. فله جميع أنواع العلو سبحانه وهذا العلو لا ينافي معيته سبحانه معية حقيقية سبحانه أحاط علمه بالأمور هو أحاط بكل شيء علما. قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور لأن الله عز وجل قدر كل شيء بعلمه سبحانه قدر ذلك أزلا وهي الدرجة الأولى من القدر. ثم كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم شاء الله عز وجل فخلق ما شاء. مراتب القدر أربعة: التقدير بالعلم هو العلم يعني، المرحلة الثانية الكتابة، المرحلة الثالثة المشيئة، المرحلة الرابعة خلق أفعال العباد. قال وهو الجواد الغفور، يا ليته قال وهو الكريم الغفور لأن اسم الكريم ثابت لله تبارك وتعالى وأما اسم الجواد فذكرنا أنه لا يثبت لله جل وعلا. الغفور يعني واسع المغفرة سبحانه يعني يغفر الذنوب جميعا. والفرق بين الغفور والغفار أن الغفار هو دائم المغفرة والغفور واسع المغفرة. لذا لو أنك ليس لك إلا ذنب واحد تداوم عليه يعني لو أن شخصا مثلا لا يفعل من الذنوب إلا شرب الخمر مداوم على شرب الخمر فيقول يا غفار اغفر لي، وأما لو يشرب الخمر ويغتاب ويفعل شيء أخرى فيقول يا غفور اغفر لي. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا. وأشار إلى القدر كما ذكرنا ثم عقب فقال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يزيدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هنا يقول الخلق عاملون بسابق علمه يعني أعمال الخلائق كلها ربنا عز وجل سبحانه قدرها عليهم الخير والشر قدر كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر وربنا قدر كل شيء قدره تقديرا بسابق علمه كما ذكرنا وكتب ذلك كله سبحانه وشاء أن تحدث تلك الأفعال. والخلق نافذون لما خلقهم يعني الخلق يفعلون أفعالهم التي كتبت عليهم سابقا دون إجبار عليهم. والإنسان ليس مجبرا وليس مخيرا بل الإنسان مسير ميسر لما خلق له. الإنسان ليس مخيرا ولا مسيرا بل هو ميسر كل ميسر لما خلق له. والإنسان يعني يتخذ قراره بعد تنازع فيه فالإنسان فيه نازعان نازع الخير ونازع الشر. والإنسان له قرينان قرين شيطان يأمره بالشر وقرين ملك يأمره بالخير. والإنسان بين القرينين وبين النازعين، وله عقله الذي فيه إرادته، وإرادته محدودة كهو، يقرر بتلك الإرادة التي خلقها الله عز وجل له، ويختار بمقتضى تلك الإرادة التي فوقها إرادة الله عز وجل، ويحاسب على هذا الاختيار. إذا ربنا خالق كل شيء، هو يقول لما خلقهم له من خير وشر، فربنا هو خالق الخير وخالق الشر سبحانه عز وجل. ولكن لا ننسب الشر إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليك، والشر الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، لأن الشر ليس من فعل الله بل هو من مفعولات الله. يعني إيش؟ يعني في خلق الشر ليس شرا، فالله سبحانه وتعالى خلق إبليس الشيطان، والشيطان أصل كل الشرور، وهو الذي يدعو إلى جميع الشرور، يدعو إلى الشرك والكفر والفسوق والعصيان والبدع والضلالات والشهوات وكل شيء. لكن في خلق الشيطان، العلة في خلق الشيطان خير وليست شرا، لأنه لولا هذا ما تميز الصالح من الطالح، ولا تميز المفلح من الخاسر، ولا تميز التقي من الشقي. فإبليس يعد بمثابة النار التي يوضع فيها الذهب، فيفتن فيها الذهب، فيزال عنه الخبث ويصفو ويخرج صافيا خالصا. فخلق الشر ليس شرا، إذن الشر مفعول من مفعولات الله، وليس فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى. ولولا الشهوات التي زينت للناس لما تميز الناس أيضا، فإن هناك الذي يستجيب لشهواته ويستقر فيها ويحصلها من الحرام أو من الحلال، وهناك من يأخذ ما تسكن به نفسه ولا ينسى نصيبه من الدنيا على سبيل الحلال، ولكنه يعلم أنه مخلوق فقير إلى الله، عبد لا بد أن يخلص عبادته لله جل وعلا. فهذه الشهوات التي زينت للناس، زينت للناس حب الشهوات، هي شر، ولكنها أيضا من مفعولات الله وليست من فعل الله تبارك وتعالى. والعباد لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. يقول إن لو أن الله عز وجل كتب على إنسان أنه سيطيع، وهذا كتابة كونية، وهو أمره وأمر العباد جميعا شرعا أن يطيع، فإنه تجتمع إرادتا الله، الله له إرادتان، إرادة كونية يكون بها كل شيء، يحبه الله أو لا يحبه، وإرادة شرعية يأمر الله بها بمحابه، فيأمر بالصلاة والبر والإحسان والصلاح. فبالإرادة الكونية يكون كل شيء، يكون الشر ويكون الخير، ويكون السعادة ويكون الشقاء. وبالإرادة الشرعية يأمر الله عز وجل بمحابه. تختلف الإرادتان في حق الكافر، فإن الكافر مكتوب عليه أنه سيكفر، ومراد منه أن يكفر كولا، ومراد منه شرعا أن يؤمن، فتختلف الإرادتان فيه. أما المؤمن فتلتقي الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يعني مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الله أراد من أبي بكر رضي الله عنه كونا أن يكون مهتديا، وأن يكون صديقا، وأن يكون خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك، يعني أمر المسلمين بالإحسان، وأمر المسلمين جميعا بالتقوى والطاعة. وأبو بكر رضي الله عنه استجاب لربه، وهو من سادات المحسنين ومن سادات الأتقياء، فاجتمعت فيه الإرادتان. بينما في الكافر الله عز وجل أراد من أبي لهب كونا أن يكفر، وأراد منه شرعا أن يؤمن، فاختلفت الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والإرادة الكونية لا اطلاع لنا عليها ولا نعلم عنها شيئا، فليس لنا أن نتعامل إلا بالإرادة الشرعية، فنحن كل خبر جاء عن الله نصدقه ونؤمن به، ونؤمن بالإرادة الكونية ولكن لا نعلمها، فما علينا إلا أن نعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة أن الأمور مقضية سلفا، مقضية سابقا، وأن الله عز وجل لما خلق الخلق قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ طالما أن المسألة يعني محسومة، وأهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فطاعة العبد لربه تتم بإرادة الله الكونية وبموافقة العبد بإرادته لإرادة الله الشرعية، فتتوافق الإرادات ويظهر توفيق الرب للعبد، وفعله هنا ينسب الفضل فيه إلى الله. يعني إذا أنت وفقت للخير فانسب الفضل لله، فهو الذي أراد بك الخير، وهو الذي وفقك إلى طاعته، وهو الذي من عليك بفضله سبحانه. فالفضل كله لله جل وعلا. وإن كان العبد سببا في فعل الطاعة وسيجازيه ربه تبارك وتعالى بذلك، ولذا لابد للإنسان أن ينسب الفضل إلى الله. قال الله جل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالفضل كله لله في إتمام طاعة العبد، والعبد ينبغي أن ينسب الفضل كله إلى ربه، لأن الله هو الذي يحبب إلى المؤمنين الإيمان ويزينه في قلوبهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. رواه الإمام مسلم. فإذا هذا دليل واضح أن دخول الجنة يكون بسبب العمل، ولكن هذا العمل مهما كان لا يقابل فضل الله تبارك وتعالى. فتكون الجنة في النهاية منحة من الله ونعمة وكرم من الله لأهل التقوى سبحانه. فهو يوفقهم في الدنيا إلى الإيمان والتقوى والعمل الصالح بفضله، ثم يعينهم سبحانه عز وجل، ثم يأجرهم على طاعتهم ويدخلهم الجنة. فالحمد كله والشكر كله لله جل وعلا. إذن انتهينا من هذا، من هذه الفقرة في شرح المزني، وإن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن قوله: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجب لهم على عبادته. نسأل الله التوفيق، بارك الله فيكم وثبتنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.